قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 41 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي، ولكن أعله الحافظ ابن رجب الحنبلي برجل اسمه نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد من شيوخ البخاري وهو ضعيف، ولذلك ضعفه الحافظ ابن رجب، وكذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. فالحديث كما قال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، لأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحديث بمعنى هذه الآية. فلذلك هنا ذكر الهوى، ويعني كلمة يعني الهوى هو ما تهواه النفوس وتميل إليه. الغالب يطلق على الهوى المذموم الذي هو ضد الهدى، لأنه إما هدى وإما هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا الآيات كثيرة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا في الغالب. لكن هل الإنسان لابد أن يكون هواه مع ما جاءت به الشريعة؟ قاطعا نعم، لأن الشريعة ما جاءت به هو هدى. فالنفوس المؤمنة إيش تهوى؟ أن تفعل ما جاءت به الشريعة. وأما لا يؤمن أحدكم، قال أكثر أهل العلم هنا نفي للكمال وليس لي أصل الإيمان. عندنا الحديث الأخير، الحديث الثاني 40 من كتاب 40 النووية، نختم به شرح 40 إن شاء الله. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث رجل الترمذي والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والدارمي، فالحديث لا أشكال فيه. العلماء عندهم أن المؤلف إذا بدأ تأليفه بمقدمة تدل على الكتاب يسمونها براعة استهلال، عند البلاغيين يسمونها براعة استهلال. يعني مثلا حمك الله، يعني مثلا واحد يريد يألف شيء بالشعر، ففي البداية قال: وقال صلى الله عليه وسلم: وإن من الشعر لحكمة. يعني شعري يقول أنه كتابي كتاب شعر، إيش يسمونه براعة استهلال، يعني استهل بمقدمة تدل على المقصود أنه شرح يكتب. أو مثلا إنسان يريد يكتب بالنحو ويقول: سبحان الذي رافع السماء ونصب الأش وخفض كذا، شي يريد يقول أنا أكتب بالنحو، سوينا براعة استهلال. وأحيانا الإنسان يجعل هذه البراعة في نهاية الكتاب، يسمونها براعة اختتام الكتاب. شوف شنو المقصود من جمع هالأربعين، والإنسان إذا وفقه الله لحفظها والعمل بها وفهم معناها أن يغفر له. فماذا عمل النووي؟ جاء رحمه الله بهذا الحديث، جعله براعة اختتام للكتاب حتى يدل على أنه أي أنه إذا جاء بالإنسان بهذه الأحاديث وعمل بمقتضاها إيش؟ فنهاها بالمغفرة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه براعة اختتام. لذلك هذا قال الله تعالى، يعني حديث قدسي: يا ابن آدم، في تشريع بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. دعاء ورجاء، شنو دعوتني شنو رجوتني؟ يعني أنك تدعو الله وترجو، عندك رغبة في أن الله يجيب دعائك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فإذا يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، إذا كان عندك رجاء طمع بأن الله سيجيب دعاءك، قال: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي مهما كان عندك. لكن إذا رفعت يديك إلى الله ودعوته وبقلب حاضر بإخلاص صدق وعندك رجاء أن الله يجيب دعائك، يقول بعض الناس: والله يا أخي دعيت ما استجاب. أقول له: ترى ما يستجيب لك، أقدم لك مقدمة. وإذا دعوت الله عز وجل ورجوته فعلا أنه إما يستجيب لك على الفور، أو أنه يؤخر لك الإجابة، أو أنه يدخر لك أجر هذا الدعاء يوم القيامة، وقال بعض أهل العلم: أو يصرف عنك من السوء مثله. في كل أحوالك أنت على خير، لأن الدعاء عبادة، أعظم عبادة، أعظم عبادة هي الدعاء. لأن عندنا الدعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء المسألة: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، دعاء مسألة. دعاء العبادة: كل أفعالك، أنت ليش تصلي؟ والله نريد الله يغفر لي ويرحمني، يعني دعاء. لماذا تصوم؟ أرجو من الله أن يدخل من باب الريان. إذن هذا يسمونه دعاء، إيش؟ دعاء عبادة. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. قالوا: عنان السماء يعني أعلى السماء. قالوا: إلى الغيب. أجهد ذنوبك. قال: ثم استغفرتني غفرت لك. استغفرتني يعني طلبت مني الستر، لأنه الأصل المغفرة هي شنو؟ ستر الذنوب ومحوها. فإذا استغفرت الله ورجعت إليه سبحانه وتعالى بأنه إيش يغفرها لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض أو ما يعادلها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. الله أكبر، هذا فضل التوحيد، فضل التوحيد وأهل التوحيد الذين أفردوا الله بالعبادة ولم يشركوا بالله شيئا، كان عندهم بعض هذه الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، شيئا نكر في سياق النبي تفيد العموم، عموم الشرك الأكبر الأصغر. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بما يعادلها أو ملؤها مغفرة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولى الناس وأحرى الناس بمغفرة الذنوب هم أهل التوحيد لحسنة التوحيد. مرويان بكتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإذا فضل التوحيد يجعل إيش مغفرة الذنوب للعبد، الله يغفر لأهل التوحيد لأنهم أحرى وأولى الناس بإيش المغفرة. ولذلك شنو دليلكم؟ هذا الدليل. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إيش لأتيتك بقرابها مغفرة. الاستغفار يحتاج إلى توبة، بس استغفر الله استغفر الله وأنا عاقب على المعصية هذا مجد. شلون؟ لابد من توبة. زين، كم شرط للتوبة؟ سؤال. ها؟ ثلاثة. ما هي أستاذ؟ أول شيء الاستغفار، الإقلاع عن الذنب. أول شيء الإقلاع عن الذنب، الندم على إيه؟ الندم على أي. والعزم كم كم واحدة صارا؟ لا أعدد معي. قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بعض أهل العلم ذكر أنها ثلاثة، قال والصحيح أنها خمسة. أول شيء الإخلاص لله جل وعلا بهذه التوبة، أن يبتغي بهذه التوبة وجه الله لا وجه أحد من المخلوقين، يخلص لرب العالمين هذه التوبة، ليس له طمع في مملحة أحد. ثانيا الندم على هذه الذنوب اللي ارتكبها، وأنه نادم على هذا الفعل. ثالثا أن يقلع، ما بس مجرد الندم، لا، ثالث أن يقلع عن الذنب بحيث لا يرجع إلى هذا الذنب أبدا، يقلع عنه. رابعا على ألا يعود لفعل هذا الذنب، يعني يكون عنده صدق حزم وعزم على ألا يعود إلى مثل هذا. خامسا أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة. ليش أكو وقت ما تقبل به التوبة؟ إيه نعم، ها؟ الله عز وجل إيش قال؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التوبة أي قال حتى تطلع من مغربها، فإذا خرجت الشمس من مغربها فلا توبة. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك فرعون من فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فما نفعت الآن ما نفعت، فإذا يكون في زمان تنفع فيه إيش؟ التوبة. فلا تنقطع التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطلع الشمس من مغربها. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قرأنا وبما قلنا، وأن يدخر لنا أجر هذه المجالس الطيبة يوم نلقاه إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.